ثلاث دول كبرى ايه اللي يلزمها عشان تستمر في الدنيا يعني قرون عده، قرون 500 سنه 700 سنه 600 سنه 400 300 سنه، ايه اللي يلزم اي دوله؟ نظام قرن، مش مهم يبقى وحده، يبقى وحده القصر مش هينفع، يبقى وحده في كل يعني تبقى بلد دوله مثلا من اول الهند لغايه فيينا مثلا، فيينا يعني كانت فرنسا دي حوصرت يعني اكثر من مره عمليه القوه في الوقت، مش هينفع ما تقدرش تعمل وحده تشريع في الدنيا دي كلها، انما لابد على الاقل اللي انا عايز اقوله في نظام تشريع، في نظام خلينا اقول بقى نظام قانوني. بعد النبي عليه الصلاه والسلام ما توفي، هل توقفت الدوله الاسلاميه عن تنظيم شؤونها قانونيا الى ان ياتي ابو حنيفه؟ ما عملوا ايه؟ اجتهاد. نعم؟ اجتهاد. اجتهاد الصحابه. يعني ايه اجتهاد الصحابه؟ يعني اي حديث نعم كده واجتهد يعني اي حديث هتظهر بقى يجتهد مش عارف يعني هيقعدوا مثلا هم مجتهد الصحابه المكثرين والمقلين بيقولوا لنا في كتب الفقه ان هم ما اعرفش سبعه واربعه وثلاثه وحاجات كده بتتكلم على اوروبا يعني الجزيره العربيه تعتبر اوروبا خمس ست افراد هيقعدوا في بيوتهم كده او في الجوامع يظبطوا لك العمليه هو ده اللي احنا عارفينه اجتهاد بقى الصحابه الاول اول مجلس شورى الصحابه بيقول لك اجتهاد الصحابه مجلس شورى الصحابه نعم مجلس شورى الصحابه اللي كان عامله سيدنا عمر بن الخطاب مجلس الشورى يشاور نفسه في ايه؟ مع الصحابه يعني كده يشاور نفسه؟ لا كان يجمع كبار الصحابه سيدنا علي وغيرهم من الصحابه اذا حدث امر جلل او امر غير ليس عنده دليل من كتاب السنه امر سياسي يعني؟ سياسي او ديني او شرعي اللي هو مجلس الشورى كان في مجلس الشورى لا انتوا بعيد النبي عليه الصلاه والسلام توفي احنا دوله كبيره خلينا على قد الجزيره العربيه يعني عمل ايه النبي عليه الصلاه والسلام حتى لما الجزيره العربيه توحدت ايامها عمل ايه؟ احنا ما عندناش معلومات كامله لكن على الاقل عندنا بعض النماذج التي ولي فيها قضاة من الصحابة في الأماكن اللي في البحرين واللي في اليمن واللي في اليمن القضاة دول هم اللي يشتغلوا هم اللي يقدروا يواجهوا الواقع بشكل مباشر عنده بعض المبادئ أو القواعد اللي موجودة في القرآن واللي موجودة في السنة النبوية وهو عارفها الراجل فاتفضل يا عم روحنا خلاص أنت مجرد أنك أنت ما استشعرت الحاجة الى وجود نظام قانوني وليس لديك لا انت عندك كود مثلا ولا عندك تشريعات ولا عندك اي حاجه ما مين اللي يحل اللغز بقى والمشكله القضاء اتوزع واشتغل وعملوا حاجات بديعه احنا ما عندناش بكل اسف لان احنا مش فاهمين صح قوي ما عندناش اهتمام بشغل القضاء لكن بنقدر برضو على الاقل نوصل لبعض الاشياء التي تصفه او تصف هذا العمل. فاحنا عندنا قضاة ذهبوا في الافاق واشتغلوا وقضوا بين الناس. ومن الاسماء اللامعه جدا شريح وعلي وغيره من الصحابه ومعاذ بن جبل وكثيرون يعني وابو موسى الاشعري وغيره يعني. من قضاة الصحابة. كده؟ يبقى في قضاة. فقهاء انسى دلوقتي. مش هقعد استناك لغاية ما تقعد تقلب الموضوع وتعمل مفيش. أجيب لك منين يعني؟ مفيش. مفيش فقه ولا فقهاء. والعملية هتمشي إن القضاة يعملوا أحكام. مش كده؟ ويبقى في قاضي في البصرة وقاضي تاني وقاضي ثالث في الكوفة وبغداد ومصر و بعد كده بقى يحصل ايه؟ خلاص انا عندي دلوقتي داتا او مادة قضائية مرتبطة بالواقع العملي وشغالة وبرهنت على قدرتها على ضبط أحوال الناس أو مشاكل الناس. يجي بقى بعد كده المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الدنيا. لا التشريعات دي برضه كانت موجودة يعني كانت موجودة مع بعض الأمور. لا خلينا نقول بقى قصة التركيب. كويس قوي. التشريعات منذ أيام النبي عليه الصلاة والسلام في تشريعات. يعني كيف تتصور والعاملين عليها موجودة في القرآن. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والمغاربين والعمل مهم قوي والعاملين عليه. يعني ايه والعاملين عليه؟ هؤلاء الذين يجمعونها ويوزعونها على حسب حاجه الناس. هو يجمع ايه؟ تعرف ايه هي؟ يعني هيروح يخبط على الباب يقول له ايه؟ يعني مثلا قرار الزكاة. هيقول له الزكاة نفترض يعني. هيقول له الزكاة. ماشي يا دكتور. يعتمد على كل قدر من الماشي 40 واحد. طيب يعني في اتفاق او في تشريع يقرر انه في كل 40 شاتر شات. في تشريع. والا انتوا متصورين ايه؟ متصورين ان العامل يجي يقول للراجل هات لي الشات يضربه بايه؟ السيف بتاعه. حرام. مش كده؟ انما لابد انه في اتفاق معلن وواضح ومحدد انه في كل 40 شاه شاه. وفي اتفاق مؤكد على انه ما اخرجت الارض ففيه العشر ان كانت كذا وفيها نصف العشر ان كانت كذا. في تشريع. ما ينفعش انه العامل ده يروح وليس مزودا بتشريع هو ممكن يقول له طب ايه يعني ايه النظام؟ عايز ايه؟ يقول والله انا عندي تشريع بيقول انه في كل 40 شاكر شاكر. خلي بالك الناس حديث وعهد بالاسلام لكن هذه التشريعات منطقيه ومقنعه. ليه؟ الفقير يا اخي انت هتاكل مجرد ما ياكلش طب مش هينفع. ففي تشريعات. النظام المالي ايام عمر بن الخطاب ده كله ايه؟ تشريع. والا الناس تعمل ايه بعضها؟ الموضوع بعض. تبين كله ده خد الارض وده لا ايه؟ ففي تشريعات وفي احكام قضائيه. يعني انا ساعات لما بشوف بعض الاحكام القضائيه في ايام الخلفاء الراشدين انا بستغرب جدا. يعني ايه الكون؟ انا ما بقولش كلام انشا على فكره. انا ما بقولش كلام انشا خالص ولا اعجاب في غير موضعه. ولكن ممكن اقول لكم برضو عشان خاطر تبقوا عارفين يعني بعض القضيه مدهشه. يعني طبعا في قضايا كثيره جدا وبتدل على رقي في الملكه الفقهيه الباحثه عن العدل. ما انا اديت لك الحب اللي انت هتدور فيه. شايف مش شايف انت بتبص عليه كله. الكعبة القبلة كده. هقول لكم مثلا قضية معرفش معقدة شوية ما بقعد في دماغي على أي قضية تبقى ما فيهاش تعقيد وتبقى واضحة أو أكثر وضوحا. يعني في قضية الأجير المشترك أنا هختارها رغم التعقيد اللي فيها لأنها تدل على أما بلاش دي أحسن معقدة شوية. أولاد وأمر لله وأمر لله هو الفكرة الأمين معتمد. القاعدة قاعدة حديث النبي عليه الصلاة والسلام الأمين معتمد. أنت إذا ذهبت إلى خياط أو إلى صابغ ثياب وأعطيته ثوبك أو أعطيته قماشا ليخيطه ثوبك

المعيار المعروف. أنا أظن أنك أنت ممكن تبقى مجهز نفسك في المعيار المعرب وفي ولاد مصر وقضاتها بعشر قضايا من كل تحضروهم لنفسكم. فأنا يعني هقعد تروحوا تدوروا وتعبسوا وتطلعوا لي عشر أحكام قضائية ويبقى ده الشغل اللي أنا عايزه منكم. لا يعني متبحث ولا يعني معلش بس تعرف الاصل الفقه ولا القبله كل ما هتبقى القضيه حلوه كده وظريفه ويعني لها القضيه ممكن تبقى كويسه مش كويسه مش فاهم مثيره او غير مثيره ازاي؟ ايه الجمال اللي في القضيه؟ ايه يعني مثلا المراه اليمنيه دي ايه الجمال في القضيه؟ وايه الجمال في الاجير المشترك؟ ايه الجمال؟ وايه الجمال في قضيه التشريك؟ ايه الجمال هنا؟ دي قضايا عملت ايه؟ لون شريس. انا كنت بسال سؤال القضيه تبقى جميله ازاي؟ ايوه اذا حققت المراد من العدل ممكن برضو ده إجابة كويسة في الموضوع برضو بس لسه مش هذا بحكم لم يسمح له النظر أو لم يحكم في أحد القضايا إذا قدمت أو أرست مبدأ قانونا أو مبدأ يعني التشريك ده مبدأ وزي ما أنتم شايفين كان في توتر هائل يعني بين الطرفين يقول له إيه هذا كتاب الله مالك زي ما احنا بنتكلم دلوقتي كده قرارك ايه؟ هذا انما اقضي بينكما بينكم بكتاب الله فالثاني برضه لانه كده بيسكته انت هتبقى ضد كتاب الله؟ قالوا لا يا سيدي انا مش ضد كتاب الله خد عندك بقى ابونا ده ما كانش له وجود خالص ميت حمار حجر ألسنا من أم واحد؟ هنا بنحط مبدأ جديد اللي هو التشريع مش كده؟ فالقضية حينما تضع مبدأ جديدا تكون قضية مثيرة للاهتمام القضية التي تضع مبدأ جديد زي ابن عرضون لما يجي في الشمال الأفريقي والحكاية دي مشار ليها في العالم لما يجي ويقضي في المرأة البدوية التي طلقها زوجها حينما يقضي لها بنصف ما زاد من من من من من ثروة زوجها هو بيعمل هنا ايه؟ بيعمل مبدأ مستند لايه؟ مستند للعدالة من ناحية ومستند لمنطوق الآية للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا هو كان عنده عشر معزات من ايلين بنيلة و وزال سمن وولد وكتر وبره 200 ياخدهم هو ويمشي وهي اللي بتروح وبتودي وبتجيب وبتعمل كل حاجه فالقاضي قال لا انت تيجي المهر والنفقه ومشكرين قالت له لا انت راجل ظالم حرام عليك انت عارف أنني كنت أذهب إليه بطعامه وأحبس له شياهه بعمله كل حاجة وأولاده أنا عارف بس أعمل إيه يعني المثل الملكي بيقول كذا أنا المال يبقى المثل الملكي أنا مش عارف يعرفه إيه بالظبط بس يعني أكيد يعني هجمت على هذا المذهب يعني. الرجل الله وربما تحدث مع من حوله من الناس ومع مستشارين والفقهاء من حوله. الفقهاء بيبقوا أميل إلى الإيه؟ إلى الاستقرار